إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الوفاة. أحكام الوفاة، يقول المؤلف حفظه الله تعالى، قال: ثانيا أحكام الوفاة. قال: ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. فهذا من المستحبات، أنه إذا مات الميت أنه يغمض بصره وهو يعني وبدنه ما زال طريا، يعني قبل أن تتيبس يعني العضلات وكذا وهو مفتوح العينين، فيسن أنه يغمض العينين إذا مات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، لأن البصر ينظر إلى الروح والروح يعني تخرج وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى، البصر يتبع الروح، فيسن تغميض العينين. وفي الحديث الذي قرأناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يقال عند الميت إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على على ما يقال، يدعى له بالخير والملائكة تؤمن. قال: ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه. وبرد الحبرة قالوا يعني نوع من البرود مثل العباءة أو البشت أو كذا، ويكون مخططا، يكون مخططا يعني نوع يعني من البرود، فسجي به الرسول عليه الصلاة والسلام حين توفي. فيسن أن الميت بعد ما يتوفى وهو عليه ثيابه يغطى بملاءة أو يعني شيء يوضع فوقه. قال: وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. ولأن في ذلك حفظا للميت من التغير، لأنه يعني كلما تؤخر في دفنه تغيرت ريحه وكذا، خاصة إذا كان يعني لا يوجد ثلاجات أو أجهزة تبريد أو كذا، يعني منع يعني تغير البدن. قال: ولأن في ذلك حفظا للميت من التغير. قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله. قال: ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إذا كان قريبا ولم يخشى على الميت من التغير. فالأصل هو أنه يسن التعجيل بالتجهيز والدفن، أنه يسن التعجيل بالتجهيز، والتجهيز اللي هو التغسيل والكفن والصلاة عليه والدفن، فيسن التعجيل بهذه الأمور إذا تحقق موته. برضو التعجيل لا يكون هو يعني لسه يعني مشكوك في أنه قد يكون يعني مغشيا عليه أو كذا، لا بد من التحقق من الموت والتأكد تماما أنه مات عن طريق يعني من يوثق به من الأطباء وأهل الخبرة وكذا. فبعد التحقق من الموت يسن التعجيل بالدفن خشية التغير، لكن مع ذلك قال إنه يجوز التأخير إذا أمن من التغير، يجوز أن يؤخر شيئا حتى يحضر أولياؤه ويحضر المسلمون جنازته طالما أمن من التغير، خاصة مع أجهزة التبريد وكذا، إذا أمن من التغير فيمكن أن ينتظر به شيئا، مثلا يؤجل الدفن إلى اليوم التالي أو كذا، حتى يحضر الناس ويعلم أولياؤه ويشهدون جنازته. لكن قال إذا كان أولياء الأولياء قريبين، يعني ما يكونون يعني يحتاجون إلى أسفار من دول أخرى وكذا، بحيث ينتظر بهم أياما وأسابيع وكذا، إذا كانوا بعيدين خلاص يعجل بالدفن، تعجيل الدفن أولى من حضور الأقارب الذين هم على أسفار وكذا. لكن إذا كانوا قريبين يعني في يمكنهم الوصول خلال يعني يوم أو بعض يوم أو كذا، ولم يخشى على الميت من التغير، فينتظرون، لا بأس بانتظارهم. قال: ويباح الإعلام بموت المسلم للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له. فمسألة الإعلام بموت المسلم إذا كانت بهذه النوايا فهي جائزة، الإعلام بموت المسلم أن يقال يعني توفي اليوم فلان الفلاني وكذا، إذا كان بغرض أن يأتي الناس للمساعدة في تهيئته وتغسيله وتكفينه، وكذلك ليحضروا جنازته ويصلوا عليه، وحتى يعلموا بوفاته فيدعوا له، إذا كان بهذه النوايا الحسنة فهو من الأمور الجائزة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه لما يعني توفي النجاشي في الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى بالوحي بأن النجاشي توفي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: إن توفي اليوم أخوكم أصحمة، أو رجل صالح من الحبشة أخوكم أصحمة، اللي هو ملك الحبشة النجاشي. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس وجمعهم وصلوا عليه الصلاة الغائب كما سيأتي. فالقصد يعني أن الإعلام بأنه توفي فلان وكذا بغرض أن يدعو الناس له ويستغفروا له ويأتوا للصلاة عليه وكذا، فهذه من النوايا الحسنة. قال: وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره فذلك من فعل الجاهلية، لأن ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى أصحابه النجاشية، ونعى يعني بعض من توفي من أصحابه أعلمهم بوفاتهم. فهناك نعي ممنوع ونعي مأذون فيه، النعي المأذون فيه اللي هو بغرض الإعلام حتى يحضر الناس ويشهدوا الجنازة ويصلوا عليه ويدعوا له وكذا، هذا مأذون فيه. أما النعي اللي هو بغرض المفاخرة والخيلاء وكذا والمباهاة، ويظلون يعددون مفاخر الميت وكذا، والنعي الذي فيه جزع أن يقال مات مثلا الذي كان سندنا وكان مش عارف كذا، وكان ويوصف بأشياء، يعني أحيانا يصفون الميت بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كأن الميت هذا هو الذي كان يرزقهم وهو الذي كان يعني يفوضون إليه أمورهم، يصفون بصفات فيها يعني ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ويظهرون الجزع التسخط والاعتراض على قدر الله، والنعي الذي فيه يعني الخيلاء والمباهاة وكذا. فمثل يعني أحيانا ينشرون مثلا إعلانات في الصحف إذا كان الميت مثلا مسؤولا ولا كبيرا ولا كذا، يستأجرون مثلا صفحات كاملة، وأحيانا تكون من ضمن يعني أموال الورثة، يكون الورثة أحيانا أطفالا صغارا وكذا، فيبددون أموالهم، يشترون صفحات كاملة في الصحف وكذا، ويقولون مات فلان، ويحشونها بالألقاب والمفاخر وكذا بغرض المباهاة والخيلاء وكذا. فهذا من النعي المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم. حفلات التأبين اللي زي يسمونها ممريا، ايش يسمونها، ممريا، يجعلون احتفالا يعني يجتمع، نعم ممريا، نعم، لا يعني مش عزاء، لا يعني غير العزاء، يعني يجتمعون احيانا للمفاخرة، كل واحد يذكر يعني يجتمعون ويظلون يتفاخرون بالميت، والميت كان كذا وكان كذا وكان يفعل وكان يفعل، ويجمعون الناس ويحتفلون وكذا. وإقامة المآتم أيضا يستأجرون يعني السرادقات أو خيام كبيرة وكذا، ويأتون مقرئين ومش عارف كذا، يعني على سبيل المباهاه وكذا، وكل ما يعني كان الاحتفال يعني اكبر وكذا كان يعني. فمثل هذه الامور من النعي المنهي عنه، الذي هذا النوع من النعي هو الذي نهي عنه. قال: ويستحب الاسراع بتنفيذ وصيته لما فيه من تعجيل الاجر، وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين اهتماما بشأنها وحثا على إخراجها. يستحب الإسراع بتنفيذ وصية المتوفى. وتكلمنا عن الوصية من قبل، أحيانا الوصية تكون بالحقوق التي على الميت فتؤدى هذه الحقوق إلى أصحابها، وأحيانا تكون وصية تبرعات، يعني أوصى بأن يتبرع بشيء من ماله لوجه من وجوه الخير أو كذا. فقال يعني يسن التعجيل بهذه الوصايا وتنفيذها لما فيه من تعجيل الأجر لهذا المتوفى، وهو أحوج ما يكون إلى الأجر، ولأن الله قدمها في الذكر على الدين، لأن الله تعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني المواريث لا توزع إلا بعد تنفيذ الوصايا وسداد الديون، ثم بعد ذلك المواريث. قال: ويجب الإسراع بقضاء ديونه، سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر طاعة أو كفارة، أو كانت الديون لآدم. يقول يجب الإسراع بقضاء ديون المتوفى. الديون التي على المتوفى قسمان: قسم هي الديون التي عليه لله تعالى، والقسم الثاني الديون التي عليه للخلق. فالديون التي عليه لله تعالى مثل الزكاة، إذا كان لم يخرج زكاة ماله وكان يعني ماله مضى عليه الحول قبل وفاته، كان مر الحول، كان مفروض أنه يخرج الزكاة ولكن تأخر في إخراجها وتوفي، فيجب إخراج هذه الزكاة التي يعني كان المال مر عليه حول وحل موعد زكاته وتأخر، فهذه يجب إخراجها. وكذلك الحج، إذا كان يعني قادرا على الحج ولم يحج فيخرج من ماله قادرا ماليا او بدنيا، القدرة يعني لابد اجتماع القدرة البدنية والمالية فيحج بنفسه، واذا كان القدرة مالية فقط وليست بدنية فانه في هذه الحالة يجب عليه في حياته ان ينيب من يحج عنه، يعني الانسان في اثناء حياته اذا كان قادرا على الحج من جهة القدرة البدنية على السفر في نفس الوقت قادر ماليا على نفقات الحج، كان يجب عليه أن يحج بنفسه. وأما إذا كان قادرا ماليا على النفقات وغير قادر بدنيا، كان يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. فإذا كان الحج يعني قد وجب عليه وهو لم يحج وتراخى وتأخر في الحج حتى توفي قبل أن يحج، فهنا يجب أن يخرج من تركته ما يناب به من يحج عنه. وكذلك نذر الطاعة، إذا كان قد نذر طاعة أوجب على نفسه طاعة من الطاعات، قال لله علي أن أتصدق مثلا $1,000 أو لله علي كذا، فإذا كان نذر طاعة من الطاعات فأيضا هذه من الديون التي لله تعالى. وكذلك الكفارات، إذا كان عليه كفارة، الكفارات أنواع متعددة، منها كفارات الأيمان، إذا كان حلف أيمانا وحنث فيها فيكفر عن أيمانه، يطعم عن كل يمين، يعني حنث فيه يطعم 10 مساكين عن كل يمين حنث فيه. وكذلك هناك يعني كفارة الفطر في رمضان، إذا كان مريضا مرضا يعني لا يرجى شفاؤه، فكان عليه كفارة الفطر في رمضان، يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره من أيام رمضان. وهناك كفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار وكذا إلى آخره. فما كان عليه من الكفارات ولم يخرجها فعلى أوليائه أن يسرعوا بقضاء هذه الكفارات، وهي تعتبر من الديون التي عليه لله تعالى. وينبغي على المتوفى أن إذا كان عليه كفارات أو عليه كذا أن يوصي أهله حتى يعني لا يحاسب على هذه الحقوق التي عليه لله تعالى ولم يؤدها. قال: أو كانت الديون لآدمي كرد الأمانات والغصوب والعارية، سواء أوصى بذلك أم لم يوصي به. الديون التي للآدمي مثل رد الأمانات، يرد الأمانات إلى أصحابها، والغصوب إذا كان قد غصب أرضا ليست له أو عقارا أو مثلا بيتا أو كذا أو أشياء يعني اغتصبها من أصحابها بغير حق فترد إلى أصحابها، والعارية إذا كان قد استعار شيئا. الأمانة يعني هو صاحب الأمانة جاء وإيه وأودعه، يعني صاحب المتاع يعني له حاجة في حفظه عنده، والعارية هو اللي بيكون محتاج إلى شيء عند غيره فيقول له أعرني مثلا شيئا مما يعني ينتفع به ويعيده إليه. فإذا كان استعار أشياء ولم يعدها إلى أصحابها فتعاد هذه إلى أصحابها. قال سواء أوصى بذلك أم لم يوصي به، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس بمعنى الروح يعني وكذا، معلقة بالدين حتى يقضى عنه، فالميت يظل متضررا طالما لم يقضى عنه الدين. قال أي مطالبة بما عليه من الدين محبوسة، يعني نفسه مطالبة بما عليه من الدين وهي محبوسة ومتضررة بهذه الديون، ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت، ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت، وهذا في من له مال يقضى منه دينه، هذا في من له مال يقضى منه دينه، ومن لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما ورد في الحديث. فالذي يعني يستدين ديونا وفي نيته أن يقضيها وكان يعني عازما على القضاء ويعلم الله منه يعني صدق العزم والنية على القضاء ثم مات قبل أن يقضي، فإن الله تعالى برحمته يعني يقضي عنه. أما الذي أخذها وكان في نيته أن يتلفها وأن يأكل هذه الأموال على أصحابها فهذا يعني معرض للوعيد الشديد. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة ف يعني سأل يعني أتي بجنازة وقيل يعني المتوفى عليه ديناران، فقال المتوفى يعني مات عليه ديناران، كان عليه دين ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الزجر يعني هو أذن للمسلمين أن يصلوا عليه، لكن لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه من باب التأديب يعني للأمة والوعظ لهم، فقال صلوا على صاحبكم وامتنع من الصلاة عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، رجل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هما علي يا رسول الله، الديناران اللذان على المتوفى أنا أتحملهم. فلما قال أبو قتادة هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على المدين لما قال أبو قتادة هما علي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه من الغد، النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا قتادة من الغد، فقال ما فعلت الديناران، قال ما فعلت الديناران، قال أديتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعجيل سداد هذا الدين. سأل أبا قتادة في اليوم التالي ما فعلت الديناران، قال أديتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الله عليك. نعم خلنا نسأل يعني إذا الإنسان توفي وكان غير قادر على الحج ليس عنده مال يعني ليحج به، ففي هذه الحالة خلاص سقط الحج عنه لم يعد مكلفا به، فليس على ورثته أن يحج عنه طالما لم يكن مستطيعا للحج في حياته، إنما الذي يعني يجب أن يحج عنه من تركته ويخرج يعني من تركته ما يحج به عنه إلا أن يتكفل بعض الورثة بنفقة الحج عنه، هذا الذي كان يعني قادرا على الحج وتأخر وتراخى، فهذا الذي يحج عنه. قال بالنسبة لموضوع الصيام، يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا إذا مات يعني الإنسان عليه صيام أيام من رمضان، يعني أفطرها ولم يقضها، كان عليه أن يقضي هذه الأيام ولم يقضها أو كذا، فهنا ورثته إما أنهم يوزعون هذه الأيام عليهم ويقضي كل منهم يعني عنه بعضها، يقسمون مثلا هو مات وعليه قضاء، مثلا كان أفطر 10 أيام مثلا من رمضان ومات قبل أن يقضيها، فيوزعونها عليهم، لو هم 10 كل واحد يصوم يوم، أو هم 5 كل واحد يصوم يومين، أو فإما يصومون عنه وإما يطعمون مساكين معهم يعني رخصة، إما أنهم يصومون عنه بعدد الأيام أو أنهم يطعمون مساكين يعني مسكينا عن كل يوم، يعني إذا كان في تركته ما يفي بهذا وجب عليهم أن يخرجوها من التركة قبل الميراث، إذا لم يكن في تركته ما يفي يصبح استحبابا يعني من مالهم، إذا أخرجوها من مالهم يكون على سبيل الندب يعني والإحسان إلى قريبهم. قال ثالثا: تغسيل الميت. قال: ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله، قال صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته، وقصته يعني رفسته برجلها فمات، رفسته برجلها في بطنها أو كذا فمات، فرجل يعني هذا كان في الحج، يعني كان رجل من الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقصته الراحلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. قال: اغسلوه بماء وسدر. فالحديث متفق عليه. والسدر نبات اللي هو زي نبات النبق، هذا يعني ورقه يعني يستعمل في التنظيف، يعني يوضع مع الماء، له مفعول منظف يعني يعطي تنظيفا وتطيبا لرائحة الماء قليلا. قال: وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر، فكيف بمن سواه؟ فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين. فيقول تغسيل الميت يعني حق للمسلم على إخوانه المسلمين أن يغسلوه على من علم به وأمكنه تغسيله للأحاديث التي ذكر. قال: والرجل يغسله الرجل أو يغسله الرجل، والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل، لأنها حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي. فيقول الرجل يغسله الرجال، والمرأة كما سيأتي يغسلها النساء، والأولى يقول أن يكون المغسل عالما يعني بصفة التغسيل الشرعي. قال: ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين، الوصي هو من أوصى الميت قبل موته، يعني كان أوصى أن يغسله فلان، ففلان هذا يصبح وصي الميت في التغسيل، فهو أولى يعني من ضمن تنفيذ وصيته أنه يغسله من أوصى المتوفى أنه يغسله. فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين وهذا المعين عدل ثقة، فإنه يقدم في تولي تغسيله وصيه بذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها، كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته، كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك أو كذا. ففيه يعني أن الرجل يغسل امرأته والمرأة يغسلها زوجها. وكذلك علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها لما ماتت، غسلها زوجها علي رضي الله عنه. فلا بأس أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل المرأة زوجها، إن لم يكن ذلك فالرجل يغسله رجال والمرأة يغسلها نساء. والأولى الوصي كما ذكر، إذا كان المتوفى أوصى أن يغسله مثلا زوجته تغسله، وإذا أوصى أن يغسله رجل معين مثلا آخر فيغسل هذا الرجل الذي عينه. قال وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين، تلميذه محمد بن سيرين التابعي رحمه الله. فأنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي أوصى أن يغسله محمد بن سيرين فغسله محمد. قال ثم يلي الوصية في تغسيل الميت أبو الميت فهو أولى بتغسيل ابنه. بعد الوصي يبقى أول شيء في الترتيب الوصي، ثم بعد الوصي الأب أبو المتوفى، فهو أولى بتغسيل ابنه لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه، ثم جده لمشاركته للأب في المعنى المذكور. إن الجد أيضا فيه يعني حنو وشفقة على حفيده. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم الأجنبي عنه، الوصي ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات ثم بعد ذلك الأجانب. العصبات اللي هم قرابته الذكور الذين يعني يرثون منه بالتعصيب، يعني ليس لهم نصيب، هذا يتعلق بالميراث. يعني تعرفون الميراث هناك ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. ميراث بالفرض اللي هو له نصيب محدد مثل النصف أو الربع أو السدس، واليرث بالتعصيب اللي هو يأخذ المال كله إذا انفرد أو يأخذ ما تبقى بعد ما أصحاب الفروض يأخذون فروضا. فالعصبات اللي هم مثل يعني الأب وكذلك الجد وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والعم الشقيق والعم لأب وأبناء في أبناء الإخوة وأبناء العم وكذا، هؤلاء كلهم من العصبات. فالأقرب فالأقرب من العصبات ثم الأجنبي منه. قال وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به. يعني هذا الترتيب إن هو الوصي ثم الأب ثم الجد ثم، يقول هذا الترتيب يعني إنما يحتاج إليه في حالة كون القرابة يعني كلهم يحسنون التغسيل وكلهم طالبوا به، كل منهم يريد أن يغسل وكلهم يعرف التغسيل ويحسنه. ففي هذه الحالة الأولى يقدم ويكون أحق بالتغسيل. قال وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له. وإلا ففي هذه الحالة العالم بالتغسيل أولى، حتى ولو كان يعني ليس من قرابته، يعني لو كان قرابته عصبته كلهم لا يحسنون التغسيل، بل أولى أن يغسله أجنبي عنه يحسن التغسيل يكون أولى في هذه الحالة. لكن كون القرابة أولى هذا عندما يكونون يحسنون التغسيل وطالبوا به. قال والمرأة تغسلها النساء، والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها، فإن كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة قدمت على غيرها. إذا المرأة أوصت أن يغسلها زوجها أو أوصت أن تغسلها امرأة معينة فيعمل بوصيتها ويقدم الوصية على غيرها. قال قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك، إذا كان الوصي هذا ممن يحسن التغسيل. فيقول لو أوصى المتوفى أن يغسله شخص معين وهذا الشخص لا يحسن التغسيل خلاص لا يعمل بهذه الوصية ويختار من يحسن التغسيل. قال ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى، فالقربى من نسائها. الأقرب فالأقرب من نسائها يتولون تغسيل المتوفى. قال: فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، فالرجل له أن يغسل زوجته، والمرأة لها أن تغسل زوجها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال: ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. فقال يعني من المسموح به أن يغسل الرجل طفلا أو طفلة عمرهم أقل من 7 سنين، ومسموح أن تغسل المرأة طفلا أو طفلة عمرهم أقل من 7 سنين يعني هجرية. قال ابن المنذري رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، مسموح أن المرأة تغسل الطفل الصغير المتوفى ولو كان ذكرا، وأن الرجل مسموح له أيضا أن يغسل طفلة صغيرة. قال انتهى كلامه. قال: ولأنه لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 2 تقريبا وغسله النساء، غسلنا إبراهيم. قال: وليس لامرأة غسل ابن 7 سنين فأكثر. إذا الطفل كان طفلا ذكرا وبلغ 7 سنين أو أكثر بالسنين الهجرية، السنين الهجرية في العادة بتقل حوالي 11 يوما عن السنين الميلادية، يعني نقول 7 سنين هجرية يعني هتنقص عن 7 سنين ميلادية حوالي 77 يوما، يعني هتطلع كم؟ هتكون أقل، يعني 7 سنين هجرية أقل من 7 سنين ميلادية 77 يوما تقريبا، يعني كم تطلع 77 يوم؟ نعم، من 11 في 7 77 مش كم يطلع من الشهور؟ شهرين ونصف، كم؟ شهرين ونصف تقريبا مش كده؟ يعني نعم، يعني حوالي شهرين ونصف أقل يعني من 7 بالميلادي، يعني لو مثلا الناس بيحسبون التواريخ بالميلادي أو كده، فلو 7 سنين أقل من 7 سنين بشهرين ونصف أو كده، يعتبر يعني في هذه الحالة الطفل الذكر لا يغسله النساء، والبنت لا يغسلها الرجال في هذه الحالة يعني. فيقول: وليس لامرأة غسل ابن 7 سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة 7 سنين فأكثر. قال: ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته. ذكر 5 أحكام، إن المسلم ليس له أن يغسل الكافر ولا يحمل الجنازة ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. قال: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. نهى الله المسلمين عن تولي الكافرين. لكن طبعا في الحقيقة الآية يعني ليست صريحة في هذه الأحكام يعني بخصوصها، التولي بمعنى المحبة والنصرة ومحبة ظهورهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين وكذا. يقول: فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازه. وقال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. فقوله سبحانه وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، طبعا هذه الآية صريحة في النهي عن الصلاة على المنافقين وعلى الكافرين من باب أولى، إن المنافق لا يصلى عليه، وكذلك على الكافر لا يصلى عليه. ولا تقم على قبره، القيام على القبر اللي هو للدعاء بعد الوفاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على قبور المسلمين بعد الدفن ويقول إيه: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ويدعون للمتوفى ويستغفرون له، يقفون عند قبره يدعون له بعد الدفن ويستغفرون له. فنهي المسلم عن الصلاة على المنافقين والكافرين، صلاة الجنازة، وكذلك عن القيام على قبورهم، يعني القيام عند على قبورهم بعد الدفن، يعني بغرض الدعاء والاستغفار وكذا، لأننا نهينا عن الاستغفار للمشركين. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. في الحقيقة يعني طبعا باستثناء مسألة الصلاة، يعني الصلاة طبعا هذا نص واضح وصريح من كتاب الله تعالى أنه لا يجوز الصلاة على المنافق والكافر، يعني من باب أولى، وكذلك لا يجوز القيام على قبره. لكن مسألة التغسيل، مسألة التغسيل ليس فيها نص يعني واضح يمنع من تغسيل الكافر، لذلك ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أنه يجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر. إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يجوز للمسلم تغسيل قريبه الكافر. وأما الرواية الثانية عن أحمد، وهي قول أبي حنيفة ومالك، أنه لا يجوز للمسلم تغسيل الكافر، وهذا الذي يعني أخذ به المؤلف هنا. وبالنسبة لشهود الجنازة واتباع شهود جنازة الكافر واتباع جنازة الكافر، فأيضا من الفقهاء من أجاز ذلك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد بجواز يعني شهود جنازة الكافر وجواز اتباع الجنازة، لكن من غير أن يصلي عليه ولا أن يقوم على قبره، من غير صلاة عليه ولا قيام على قبره، إذا كان قريبا. يعني أحيانا بعض إخواننا هنا يعني خاصة من أهل تلك البلاد يعني ولهم قرابة يعني من غير المسلمين أو كذا، قد يكونوا في حرج أحيانا إذا لم يشهدوا جنازة مثلا الأب أو الأم المشركين أو كذا، أو الإخوة أو كذا، فنقول يعني في هذه الحالة يمكن اتباع الجنازة والسير يعني مع الجنازة حتى تصل إلى المقابر أو كذا، لكن بدون مشاركة في الصلاة، بدون مشاركة في صلاة الجنازة، لا يشارك في صلاتهم عليها، وكذلك أيضا لا يقوم على القبر، يعني يتبعها لغاية ما توصل للمقابر، لا يقوم على القبر، ويعزي قرابته وكذا، ويقبل التعزية فيه في المتوفى، لكن لا يصلي عليه ولا يقوم على قبره، لكن يمكن أن يغسله ويمكن أن يتبع الجنازة ويشهدها، لعدم وجود يعني نص واضح في الحقيقة يعني يمنع من هذا. بل ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه لما توفي أبوه اللي هو أبو طالب، لما توفي أبو طالب والد علي، فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الضال لقد مات. قال: إن عمك الشيخ الضال لقد مات، اللي هو أبو علي وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال لقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، اذهب فواره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يواريه، فأذن له في مواراته ليدفن يعني. فهنا سأذكر حكم الدفن، مشاركة المسلم في دفن المشرك. فيقول: ولا يدفنه. المؤلف هنا يقول أن المسلم لا يدفن الكافر، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة منعا للتضرر بجثته. فيقول أن المسلم لا يدفن الكافر إذا كان يوجد يعني من الكافرين من يتولى دفنه، لكن إذا لم يوجد من الكافرين من يدفن هذا الكافر المتوفى فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة منعا للتضرر بجثته، ولإلقاء قتلى بدر في القليب. قتلى بدر من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحفر لهم قليب، حفرة واسعة كذا، كانوا 70 قتيلا، وألقوا يعني طرحوا بعضهم فوق بعض في القليب. قال: ولإلقاء قتلى بدر في القليب. فالمسلمون يعني ألقوهم فواروهم يعني، وهذا يعتبر نوعا من الدفن يعني، لكن دفن ليس فيه يعني تكريم وكذا. قال وكذا حكم المرتد، قال وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدا، كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة. بالنسبة لتارك الصلاة يعني عمدا يعني لغير عذر تركها متعمدا، فالذي ترك الصلاة عمدا طبعا هذا الترك عمدا إما أن يكون جحودا يعني إنكارا لوجوبها، وإما أن يكون تكاسلا، يعني العمد لا ينافي التكاسل، ممكن يكون عامدا يعني ليس له عذر يمنعه من تركها ولكن تركها عمدا يعني متكاسلا، فترك الصلاة عامدا. إذا كان جاحدا فهذا يعني كافر عند جميع العلماء، وأما إذا كان قد تركها يعني تكاسلا فهذا يكون مرتدا عند الإمام أحمد رحمه الله، وأما عند المذاهب الثلاثة الأخرى فيكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الصواب أنه حتى على مذهب الإمام أحمد رحمه الله اعتبره مرتدا، لكن يعني هذا حكم على العموم يعني وليس على الأعيان، يعني نقول من ترك الصلاة فهو مرتد، أما الشخص المعين الذي ترك الصلاة فلا يحكم بكفره بحيث يأخذ أحكام الكافرين أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا كذا، ويحفر له حفرة ويلقى فيها يوارى وكذا، فهذا الكلام يعني فيما إذا أقيمت عليه الحجة يعني التكفير هذا يعتبر حكما قضائيا، يعني أنه إذا القاضي استتابه يعني رفع أمره إلى القاضي والقاضي استتابه ثلاثة أيام يدعوه للتوبة وللصلاة ويقال له صلي وإلا قتلناك، فأبى أن يصلي واستمر على ترك الصلاة حتى قتل، فهذا الذي يعني يحكم يكون حكم بكفره يعني كحكم قضاء. لكن الأعيان الناس الذين لا يصلون لا نعاملهم معاملة الكافر يعني على الصواب، أنه إذا توفي حتى وكان تاركا للصلاة من باب يعني الشبهة، أن الجمهور يقولون جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي يقولون إنه من باب كبائر الذنوب يعني وأنه لا يخرج من الملة، فنصلي عليه ونستغفر له وكذا من هذا الباب، ولأنه حتى على مذهب الإمام أحمد يعني يوجد قول بأن التكفير إن هو إذا ترك الصلاة بالكلية، أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو كذا، فهذا الذي يعني قيل عنه أنه لا يصلي قد يكون يعني يصلي أحيانا قد يكون كذا، فلهذه الشبهة يعني، وخاصة أنه إذا لم يصدر عليه حكم بالتكفير من قاضي أو من يقوم مقامه أو كذا، فنقول يعني هو عمله كفر، ومن جهة العموم نقول من ترك الصلاة فقد كفر، لكن كإنزال الحكم على شخص معين فقد يكون له شبهات تمنع تكفيره، فلذلك نصلي عليه و نستغفر له، ولعل الله تعالى يعني أن يعفو عنه. وقال وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا موقف التبري والبغضاء، موقف التبري التبرؤ يعني والبغضاء. قال الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال وذلك لما بين الكفر والإيمان من العداء ولمعاداة الكفار لله ولرسله ولدينه، فلا تجوز موالاتهم أحياء ولا أموات. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم. آمين. طيب يعود يعني لمواصلة الحديث عن أحكام دفن الميت وتغسيله. قال ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، يشترط أن يكون الماء الذي يغسل به المتوفى أن يكون ماء طهورا، ماء الطهور اللي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأن يكون مباحا، لا يكون ماء يعني مغصوبا يعني من الغير. والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد فلا بأس بتسخينه. قل الأفضل أن يكون الماء الذي يغسل به الميت باردا إلا عند الحاجة لوسخ على الميت يحتاج إلى ماء حار أو لشدة البرد. ويعني أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد، وتفاؤلا يعني دائما البرد يعني في قرة العين، العرب يقول قرت عين فلان يعني بردت بمعنى سر وسعد وكذا يعني. فمسألة أن يكون باردا، قال الأفضل أن يكون باردا. قال: ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن. يكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ويكون مسقوفا إما بيتا أو خيمة ونحوها، قال إن أمكن ذلك يعني. قال: ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل. قل قبل التغسيل يستر ما بين السرة والركبة وجوبا، ثم يجرد من ثيابه، ثم يجرد من الثياب الأخرى، يعني يوضع فقط بس ثوب يعني يستر ما بين السرة والركبة ويجرد من بقية الثياب، ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. يوضع على سرير التغسيل منحدرا يعني مائلا الى الاسفل شيئا، بحيث الماء يعني بعد التنظيف والتغسيل الماء يجري يعني، وكذلك ما يخرج منه من نجاسات او اذى او كذا يعني ينحدر. قال: ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل ويكره لغيرهم حضوره. فيقول ان مكان التغسيل يكون يعني مكانا مغلقا كما ذكر، بيت او خيمة او كذا مغلقة، والذي يحضر هم الذي يشارك في الغاسل ومن يعينه على التغسيل ممن يساعدونه بصب الماء واحضار الاشياء ومساعدته في تقليب الميت وكذا. فالذين يشاركون في الغسل ويساعدون فيه يوجدون في المكان، ومن لا يحتاج اليهم يخرجون خارج المكان يعني صيانة للميت، وإن هذا موضع يعني بقدر الحاجة، من يحتاج إلى وجودهم وجدوا، ومن لم يحتاج إلى وجودهم لا يقفون للفرجة يعني والمشاهدة. قال: ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه. يقول يعني تبدأ خطوات التغسيل بأنه الغاسل والمغسل يعني يرفع رأس الميت إلى قرب الجلوس، يرفع رأسه بحيث يصبح كأنه يعني قريب من وضع الجالس، ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق. يمر يده على البطن ويعصر البطن برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ليخرج منه ما هو مستعد للخروج. أحيانا يكون المتوفى يعني أكل طعاما أو كذا وفي يعني بقايا يعني نجاسات تكون مستعدة يعني للخروج يعني، فإذا يعصر البطن برفق حتى الأذى اللي هو مستعد للخروج يخرج لينظفه يعني. ويكسر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج، ويكسر من صب الماء حتى النجاسات التي تخرج يعني من موضع الحاجة منه، فهذه النجاسات يعني حتى تذهب وتغسل. قال: ثم يلف الغاسل، طبعا الحكمة يعني في عصر البطن وإخراج هذه الأشياء وكذا، أن إذا لم تخرج يعني يخشى أنها ممكن تخرج في الكفن أثناء حمل الجنازة أو فتنجس الكفن وتنجس فيعني يعصر البطن برفق وكذا ويخرج الأذى الموجود يعني قبل التغسيل. قال: ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجي الميت وينقي المخرج بالماء. الغاسل يلف على يده خرقة خشنة وينجي بها الميت، يعني زي الاستنجاء، الحي يستنجي فهو ينجى، يعني ينظف المخرج بعد يعني خروج ما خرج يعني من النجاسات، فيكون على يده خرقة وينجيه وينقي المخرج بالماء بعد ما يمسح بالخرقة أو يعني بالمناديل مثلا وكذا، يعني فينظف المكان بشيء خشن، ممكن خرقة أو مناديل أو كذا، ويلبس، ممكن يلبس قفازات ويمسك مناديل مثلا ورقية أو شيء، وينظف المكان يعني ينجيه أولا، ثم بعد ذلك ينقي المخرج بالماء، يصب ماء لينظف هذا المكان، ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة. ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة. طبعا بالنسبة لتنجية الميت، يعني احنا ذكرنا انه بيكون موضوع عليه يعني شيء يستر ما بين السرة والركبة، فالغاسل يعني يضع على يده قفازات او خرقة او كذا، اما قفازات ومناديل او خرقة، ويدخلها من تحت الساتر، يعني يدخلها من تحت الساتر وينجيه، ويكون على يده هذا الحائل يعني اثناء التنجيه يعني. ثم يغسله. قال: ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة. ينوي المغسل ينوي التغسيل ويسمي، يقول بسم الله، ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه. فيقول يعني يوضئه، لكن بالنسبة للمضمضة والاستنشاق يقول بدلا من المضمضة والاستنشاق ان هو يمسح اسنان الميت باصابعه المبلولة ويمسح المنخرين بالاصبع المبلول، ولكن لا يمضمضه ولا يعني هنا لا توجد مضمضة ولا استنشاق. وبعض الفقهاء يقول يعني ان هذا الماء لو دخل الماء الى الانف والفم وكذا ربما ربما خرج يعني ايضا وبلل الكفن ولوث المكان وكذا. قال: باصبعيه مبلولتين او عليهما خرقة مبلولة بالماء، اما باصابعه مبلولة او بخرقة مبلولة، يعني يمسح بها اسنانه ويمسح بها منخريه. قال: ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون. ورق السدر، السدر كما عرفنا هو شجر النبق، هذا ورقه له رغوة، يعني إذا وضع مع الماء يكون له رغوة مثل يشبه الصابون يعني، فيساعد في التنظيف. فيقول يعني يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر أو برغوة الصابون، ثم يغسل ميامن جسده وهي صفحة عنقه اليمنى، الجانب الأيمن من العنق، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن. يبدأ يغسل الجانب الأيمن. قال: ثم يقلبه على جنبه الأيسر، يقلب المتوفى على الجنب الأيسر، حيث الجنب الأيسر يكون على السرير والجنب الأيمن يكون مكشوفا إلى أعلى، فيغسل احنا قلنا قال فيغسل شق ظهره الأيمن، فيغسل شق ظهره الأيمن، لأنه لما كان يعني مستلقيا على السرير استطاع انه يغسل الجانب الايمن، بس الظهر كان مستور بالسرير، فلما يقلبه على الجانب الايسر فيصبح الجانب الايمن مكشوفا، يستطيع ان يغسل ظهره الجزء الايمن من جهة الظهر. قال: ثم يغسل جانبه الايسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الايمن، فيغسل شق ظهره الأيسر، بعد ذلك يقلبه يصبحه على الجنب الأيمن بحيث إيه يستطيع أنه يغسل لما يكون جنب الأيمن على السرير يبقى الجنب الأيسر إيه إلى أعلى إلى فوق، فيستطيع أنه يغسل الظهر من الجهة اليسرى يعني. قال ويستعمل السدرة مع الغسل أو الصابون، يستعمل السدرة أو الصابون وهو يغسل. ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، يستحب أن يلف على يده خرقة حال الإيه التغسيل، عند التغسيل يلف على يستحب أن يلف على يده خرقة، معناه أنه لو غسله يعني عند الاستنجاء قلنا يلبس خرقة، لكن عند التغسيل بقية في غير موضع الاستنجاء يعني في تغسيل يعني ظهره وبدنه وكذا يستحب أن يكون على يده خرقة أو قفاز أو كذا، ويمكن أن يغسله بدون خرقة أو قفاز. قال والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء، قل الواجب القدر يعني المجزئ غسلة واحدة، يعني إذا غسلة واحدة حصل بها الإنقاء يعني تنظف بها من النجاسة وعمم بدنه بغسلة واحدة، إذا كفت واحدة فأجزأت. والمستحب ثلاث غسلات، يعني أنه حتى لو واحدة كفت فهو قد أدى الواجب، لكن يستحب أنه يزيد ثانية وثالثة، يعني مثل الحي، يعني الحي في الوضوء وفي الغسل إذا يعني توضأ وغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، الإنسان هو حي، إذا غسل مرة واحدة أجزأ وكان الوضوء صحيحا، لكن لو زاد ثانية وثالثة فهو مستحب. وكذلك في الغسل إذا مرة واحدة حصل بها الإنقاء أجزأت، لكن إذا زاد ثانية وثالثة فهو مستحب. قال وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات، إذا لم يحصل إنقاء بثلاث غسلات يعني غسله ثلاث غسلات ولازال يحتاج إلى المزيد فيغسله يعني إلى سبع غسلات. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، كافور برضو نوع من النبت يعني، لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره، ولأنه في السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وهن يعني يغسلن ابنته قال اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة أو في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، جعلنا في الغسلة الأخيرة جعلنا فيها كافورا أو شيئا من كافور. قال ثم ينشف الميت بثوب ونحوه ويقص شاربه، بعد التغسيل ينشف الميت يعني بفوطة يعني أو منشفة أو كذا ويقص شاربه، ويقص شاربه وتقلم أظافره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه في الكفن، فيقول يعني بعد التغسيل ينشف وبعد التنشيف يقص الشارب، إذا كان شاربه يعني طويلا يقص، إذا كان شاربه طويلا إلا إذا كان هو يعني أحفى شاربه قبل أن يتوفى خلاص لا يقص، لكن إذا كان يعني شاربه طويلا يتدلى منه شيء على يعني على الشفة أو كذا فيقص يعني ما زاد، والأظافر كذلك إذا كان هو قلم أظافره قبل الموت خلاص لا يفعل بها شيء، أما إذا كان مات أظافره طويلة يعني لم يقلمها فتقلم الأظافر، وكذلك يعني شعر الإبط وكذا إذا كان يعني لم يأخذ شعر إبطه فيؤخذ ينظف يعني هذا الشعر، ويجعل المأخوذ معه في الكفن، هذه الشعور والأظافر التي يعني قصت منه توضع معه في كفنه وتدفن معه. قال ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثلاثة ضفائر يعني شعر المرأة يضفر يعني ثلاثة ضفائر ويسدل من ورائها. طيب، فهذا يعني هذه الصفة المسنونة يعني في تغسيل المتوفى. قال: وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل كالمجزوم والمحترق. فيقول أحيانا يتعذر تغسيل المتوفى إما لعدم الماء وإما لخوف تهتك بدن المتوفى. قال: كالمجزوم اللي هو المصاب بمرض الجزام عافانا الله وإياكم، وهو مرض يعني يؤدي إلى تآكل الأطراف وتساقطها وكذا، وبعدين هو مرض يعني معدي، من مسه أو أصابه ينتقل إليه الداء أو المرض أو ومثله يعني تلك الأمراض التي يعني تنتقل باللمس أو كذا. فإذا تعذر تغسيله لكونه يعني مصابا بمرض من تلك الأمراض التي يعني يتأذى الناس بملامسته فيها، أو أن البدن يتهتك يعني أو المحترق مثلا، جسم محترق إذا صب عليه ماء وكذا تفتت بدنه وكذا. قال: في هذه الحالة أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها. أحيانا يكون متوفى امرأة ومع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلا مع نساء ليس فيهن زوجته. توفي رجل وفي موضع لا يوجد فيه رجال يغسلونه، يعني كل الموجودون نسوة وليس فيهن زوجته، فإن الميت في هذه الأحوال اللي هو المجزوم والمحترق والمرأة التي يعني لا يوجد زوجها ولا نساء لتغسيلها وكذا، في هذه الحالات وأي حالة يعني يتعذر فيها تغسيل الميت أو يخاف إما يعني عليه أو منه عند التغسيل، ففي هذه الأحوال ييمم بالتراب، ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح. فهنا في هذه الحالات المذكورة فييمم بالتراب، الماسح يعني يضع على يده خرقة أو يلبس قفازا أو كذا ويمس يعني شيئا من التراب ويمسح بالحائل، يمسح وجه المتوفى من وراء الحائل ويمسح كفيه، هذا إن أمكن. قال: وإن تعذر غسل بعض الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم عن الباقي. المتوفى مثلا توفي في حادث أو شيء وجزء من البدن احترق مثلا وجزء يعني سليم، ففي جزء مهترئ يعني أو كذا إذا مسه الماء يعني يتفتت لا يستطاع تغسيله، وجزء يستطاع تغسيله، فقال الجزء الذي يمكن تغسيله يعني من البدن يغسل، والجزء الذي لا يمكن تغسيله ييمم المتوفى نيابة عن هذا الجزء الذي لم يمكن غسله. فهنا يجمع له بين تغسيل الجزء الممكن تغسيله من البدن مع التيمم، التيمم هذا يجزئ عن الجزء الذي لم يغسل. قال: ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله وليس ذلك بواجب، لأن ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. قال: من غسل ميتا فليغتسل، فقال هذا يحمل على الندب يعني أنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل. قال: وليس ذلك بواجب، يعني هو من الأغسال المستحب. طيب، قال رابعا أحكام التكفين. رابعا أحكام التكفين. قال: وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت. بعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت. قال: ويشترط في الكفن أن يكون ساترا. يشترط في الكفن أن يكون ساترا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا. سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا، أو غسيلا يعني ثوبا قديما مغسولا. ووردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في استحباب أن يكفن الإنسان في ثوب جديد، وورد في حديث أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يبعثون في أكفانهم، يبعثون في أكفانهم أو كذا. وورد عن معاذ رضي الله عنه أنه يعني لما توفيت امرأته كفنوها في ثوب قديم، فذهب يعني واستبدله وأتى بثوب جديد وكذا. فيستحب يعني إن أمكن أن يكون يعني الثوب إما جديدا أو على إذا لم يكن جديدا يكون يعني مغسولا ونظيفا، يعني لا يؤتى بثياب خلقة بالية أو متسخة أو كذا، وإنما يؤتى بثياب يعني إما تكون جديدة وإما أن تكون يعني مغسولة ونظيفة. ويستحب أن يكون أبيض، ويستحب أن يكون أبيض. قال وأيضا استحباب الأبيض لأحاديث وردت يعني في ذلك في استحباب الأبيض. قال ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع البدن، يعني مقدار الكفن في قدر واجب وقدر مستحب. القدر الواجب الذي يجزئ هو يعني أي ثوب يستر جميع البدن فإنه يحصل به يكون أدى القدر الواجب، لكن المستحب أنه يزيد على ما يكفي ستر البدن، أنه يزيد على هذا بأن يكفن الرجل. قال والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف، ثلاث لفائف اللفافة اللي هي زي الملاءة كده، اللي هي زي ملاءة السرير الكبيرة كده، فالملاءة ثلاث لفائف بالنسبة للرجل، يعني ثياب غير مفصلة ولكن عبارة عن قطع قماش، يعني ثلاث لفائف قماش كبيرة، ثلاث لفائف بيضاء. وتكفين المرأة في خمسة أثواب، بالنسبة للرجل يكفن في ثلاث لفائف عبارة عن ثياب يعني بيضاء كذا مثل الملاءة، وبالنسبة للمرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. المرأة خمسة أثواب، أول شيء إزار، إزار اللي هو ما يلف على النصف الأسفل من البدن، الإزار اللي هو اللي يلف على النصف الأسفل من البدن، وخمار، الخمار اللي هو يغطي الرأس والصدر، فأول شيء يعني يلبسنها بعد التنشيف والتجفيف بعد الغسل يلبسنها إزارا وبعدين خمارا على الرأس والصدر. وقميص، القميص اللي هو زي يعني زي هذا يسمى قميصا، اللي هو زي الفستان يعني اللي يجي من الكتف، اللي هو الثوب اللي يستر من الكتف إلى الأقدام، الثوب اللي يستر من الكتف إلى الأقدام هذا يقال له القميص، اللي هو زي فبعد تلبس يعني الإزار والخمار وقميص اللي هو من من الكتف يعني إلى الأقدام. ولفافتين، ولفافتين قطعتين قماش كبيرات يعني زي المفرش أو الملاءة كده الكبيرة. طريقة التكفين ستأتي حاضر لاحقا. قال ويكفن الصغير في ثوب واحد، الصغير يكفن في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب، ويجوز أن يكفن في ثلاثة أثواب كالكبير، لكن يعني الفرق هنا إيه الفرق من الصغير والكبير؟ من الكبير قال يستحب أن يكفن في ثلاث لفائف، لكن الصغير يباح أن يكفن في ثلاثة، مش يستحب، يباح، لا يستحب يعني لو واحد يكفي وثلاثة مباح برضو يعني، لكنه ليس فيها استحباب، الاستحباب في حق الكبير. وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، بالنسبة للصغيرة تكفن في قميص ولفافتين. ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور، فقل يستحب تجمير الأكفان بالبخور، التجمير اللي هو يعني أن يوضع مثلا العود الأخشاب العود أو كذا على الجمر يعني حيث يطلع لها يخرج لها البخار يعني المعطر ذو الرائحة الطيبة، والثياب توضع فوقه ثياب الكفن بحيث يعني تأخذ من هذه الرائحة الطيبة. وترش بماء ورد ونحوه حتى تعلق بها هذه الرائحة الطيبة، تعلق بهذه الثياب. قال ويتم تكفين الرجل، طريقة التكفين، قال ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض. يعني هنا ممكن يعني زي بعض أوراق كده، ممكن هذه مثلا ثلاثة أوراق كده على سبيل التوضيح، يعني لو كان مثلا هذا المتوفى فيؤتى إيه بالثياب، يوضع بعضها فوق بعض، هذه الثلاثة كده بعضها فوق بعض. ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه، يؤتى بالميت مستورا يعني لا يحمل عريانا، يؤتى به مستورا، ويوضع فوق اللفائف مستلقيا، يوضع فوق اللفائف يعني مستلقيا على ايه، على ظهره كده، ماشي. ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب، يؤتى بالحنوط، الحنوط اللي هو الطيب الذي يطيب به الموتى، فيؤتى بالحنوط وهو الطيب، ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت. يعني هذا الموضع يعني قد يكون فيه من أثر رائحة كريهة أو كذا، بين الإليتين يوضع، يؤتى بقطن ويطيب يعني بالطيب، يبلل بالطيب ويوضع القطن بين إليتيه من الخلف كذا، ويشد فوقه خرقة حتى لا يتناثر هذا القطن. ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه، على بقية القطن المطيب يوضع على العينين وعلى المنخرين وعلى الفم وفمه وأذنيه، ويوضع منه عند فمه ويوضع عند أذنيه، وعلى مواضع سجوده، جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، اللي هي مواضع السجود يوضع منها إيه، من القطن المطيب هذا، وعلى مغابن البدن، الإبطين، المغابن اللي هي الإيه، الأماكن المستترة من البدن التي فيها يعني تثنيات الجلد أو مستورة ب، فهذه يعني تكون عرضة لتغير الرائحة. فعند مغابن البدن اللي هي الإبطين، وذكر المغابن اللي هي الإبطين، وطي الركبتين والسرة، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت. فيعني يطيب بدنه بهذه الطريقة التي ذكرها. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. هنا يعني الطريقة ان هنا مثلا وضعنا المتوفى، ماشي، فلو قلنا هذا الجانب مثلا الأيمن، لو فرضنا هذا الجانب الأيمن من من المتوفى، وهذه اللفافة الأولى فين جانبها الأيسر اللي هو هذا، فيؤتى الجانب الأيسر يوضع هكذا بحيث يغطي لغاية ما يوصل للجانب الأيمن، بعدين يؤتى بالجانب الأيمن من اللفافة ويرد يعني. فهذا أول شيء قال يؤتى، ماشي، ناخذها خطوة خطوة. هنا يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على على شقه الأيسر هكذا، ماشي. وبعدين الثانية كذلك، الثانية برضو نجيب طرف هنا نغطيه كذا، ثم الطرف اللي هو الأيمن نجيب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، والأخيرة برضو نفس الشيء، طرف هكذا وطرف هكذا. ايه الفرق بين هذه الطريقة وبين ان احنا ليش ما جبنا الثلاثة وحطينا طرف كده وطرف كده فوقهم؟ ان هذا يعني ادعى ان هو لو انكشفت، يعني مثلا لو اللفافة العليا مثلا نفك منها شيء او نحل، بيكون اللي بالداخل مستورة، فلذلك هذا يكون يعني احوط يعني وادعى للستر. يعني لو جبنا مثلا الثلاثة دول حطيناهم كده وهؤلاء كده، لو انكشفت واحدة هينكشف كله، فلذلك لا يفعل ذلك. فنأتي بالإيه، نبدأ بالأولى ونغطي جانب، بعدين الجانب الآخر فوق، بعدين الثانية، بحيث الثانية الجانب برضو يغطي اللي تحت وهذا فوقه، بهذه الطريقة يعني كما نص. واضح؟ خلاص. فقال يعني ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. قال ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه. يعني هنا بدأ المتوفى وموضوع على اللفائف، ففي لفائف يعني بتكون يكون فيها فاضل من جهة الرأس وفاضل من جهة الرجلية، فيجعل الفاضل الزيادة اللي من جهة الرأس أكثر من الفاضل الذي من جهة الرجلية. نعم. الفاضل اللي هو يعني مثلا هنا المتوفى لو قلنا هذا رأسه وهذه رجلاه، فاللفافة يعني ما توضع هكذا الجزء الزيادة عن طول الفاضل اللي هو الزيادة عن حجم المتوفى، نخلي الزيادة اللي من جهة الرأس أكبر من الزيادة اللي هي من جهة الرجلين. واضح؟ قال ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه. بعد ما لفينا كله كده الزيادة اللي عند الرأس تجمع وتطوى على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه، يطوى على يغطي على رجليه، ثم يعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر. وبعد ذلك بعد ما تم التفين بهذه الطريقة يؤتى بأحزمة تعقد على هذه اللفائف حتى لا ينتشر، يعني لا ينفتح وينفك يعني. وتحل العقد في القبر، يعني يربط عقد كده خفيفة بس حتى يصل إلى القبر، ولما يصل إلى القبر تفك هذه العقد وتحل. قال وأما المرأة فتكفن في خمسة أسواب كما ذكرنا، إزار تؤزر به، إزار يلف على النصف الأسفل من بدنها، ثم تلبس قميصا، بعد الإزار يلبسنها قميصا اللي هو زي الفستان أو اللي هو اللي جاي يعني من الكتف إلى القدم كذا، يعني تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ويوضع الخمار على يغطي الرأس والصدر، ثم تلف بلفافتين، ويؤتى بلفافتين لفافتين فقط يعني، وتلف بنفس الطريقة برضو، يعني يوضع ناحية اليسرى على الجانب الأيمن واليمنى على الأيسر والثانية مثلها. طيب هل لديكم سؤال في الجزء الذي شرحه؟ طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.